أو صدقة أو نسك على يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة يقدر به الشاة يقدر بالشاة لأن الشاة هي الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.